بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع، السماء سمكها بناءها كان فيها حيوان، الحبك استواؤها وحسنها، وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى، وتخلت عنهم دحاها بالساهرة. وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق. يقول رحمه الله: باب ما جاء في سبع أراضين، يعني الله خلق سبع سماوات وخلق مثلهن الأرض، سبع أراضين. وليس الأرض كما يقول بعض الفلاسفة طبقات، فإنما الأرض حقتنا هذه أرض، وفي غيرها وفوقها واحدة واحدة، وهنا واحدة وهنا واحدة، سبع أراضين كما ذكر تعالى وتقدم. الشاهد أن السماوات سبع والأراضين سبع. يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء سمكها. السقف المرفوع السماء مدار على الأرض. السقف المرفوع السماء مدار على الأرض من كل جهة. نعم. كان فيها حيوان الحبوب استواؤها وحسنها. يقول: كان فيها حيوان على الأرض الحبوك استواؤها وحسنها. السماء ذات الحبوك يعني محبوكة منظمة. نعم. وأذنت سمعت وأطاعت. وأذنت يعني أتت إلى ربها سامعة مطيعة. نعم. وألقت أخرجت ما فيها من الموتى. وألقت ما فيها وتخلت يعني أخرجت ما فيها من الموتى. نعم. طحاها دحاها بالساهرة. دحا الساهرة هي الأرض، لكن دحاها والذي شقها وأخرج من النبات. نعم. وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، يعني أن الأرض فيها حيوانات نومهم وسهرهم وعيشتهم، الآدم والجن وغيرها. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض. يقول: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض. أبو سلمة بن عبد الرحمن مخاصم الناس في أرض تنازعوا فيها ومياه، فذهب يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه بسبعة أراضين أو بسبع أراضين طوقه يوم القيامة. نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة لا سبع أراضين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن موسى بن عقبة قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين تحت الأرض. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواريات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال حدثنا عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال إن الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية الشوال والقعدة والحجة ورجب الذي بين شهر جمادى ورجب رجب الحال وهو محرم أيضا مثله المحرمات الذي العرب لا يقتل قاتل أبيه هذه ثلاثة متوالية ورجب هذه عند العرب محرمة ولا يتعرض أحد لأحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن هشام هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير أحد العشرة المشهود له بالجنة يقول إنه تخاصم مع عروة بنت أنيس عروة بنت أنيس بنت أنيس تخاصم هو إياها بأرض شكته على معاوية فقال سعيد أنا أنتقص أرض وأنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من انتقص أرضا بظلم ثوبه بسبعة أراضين ما نقصتها شيء ولا أخذت منها شيء أنا سأنتبه مني شيء أعطيتها. نعم. باب في النجوم. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها خلق هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول بغير ذلك أخطع وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيمة متغيرة والأب ما يأكل الأنعام الأنام الخلق برزق حاجب. وقال مجاهد الفافة ملتفة والغلب الملتفة فراشا مهادا فقوله ولكم في الأرض مستقر ناكدا قليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب في النجوم يعني النجوم اللي خلقها الله زينة للسماء. النجوم خلقها الله زينة للسماء لأهل الأرض نحن يا أهل الأرض نرى السماء كأنها عروسة النجوم هذه كأنها قلائد على السماء زينها الله تعالى بالنجوم. يقول البخاري نعم. وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال هذه النجوم خلقت لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول بهذه النجوم غير هذا فقد أخطأ وأضاع نصيبه من الآخرة يعني أن يقول النجوم هذا تحدث كذا والنجم طلع كذا يحدث كذا كما يفعل المنجمين، هذا كله كلام فاضي لا قيمة له ويجر صاحبه إلى جهنم. وقال ابن عباس هشيما متغيرا، يقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى هشيم قال يعني متغير. نعم. والأب ما يأكل الأنعام، والأب ما يأكل العام يعني من البرسيم وغيره. نعم. الأنام الخلق، الأنام هم الخلق اللي على وجه الأرض سواء كان جن أو إنس. وقال مجاهد ألفافا ملتفة، وقال مجاهد ألفافا يعني مصطفة متشابكة. نعم. والغلب الملتفة، والغلب المصطفة. نعم. فراشا مهادا، راجع فراشا يعني مهادا للناس. نعم. ولكم في الأرض مستقر، يقول ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. نعم. نافدا قليلا، نافدا نافدا نافدا نافدا نافدا قليلا نافدا نافدا نافدا نافدا. باب صفة الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد كحسبان الرحى، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها حسبان، جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار، يتطالبان حديثان نسلخ نخرج أحدهما من الآخر، ونجري كل واحد منهما واهية وهنها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، فهم على حافتيها كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أظلم. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوها، والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى بروجا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا لسه ما قلشت منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس، وقال ابن عباس ورؤابة الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولج يكور وليجة كل شيء أدخلته في شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صفة الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر يعني أن القمر والشمس جعلهم الله سراجان لأهل الأرض، القمر والشمس نور لأهل الأرض، والشمس نور بإحراق والقمر نور بدون إحراق، وكلاهما يدور بفلكه، القمر يدور بفلكه والشمس تدور بفلكها، إلا إن الشمس أسرع دورة من القمر، ولهذا إلى رؤية القمر بالليل الحمد لله بعد العصر تسرقه الشمس، فصار من الجهة هذه قريب من المغرب والشمس تمشي قريبة، فإن الشمس تغرب ويهل الهلال لأن دورتها أكبر من دورة القمر. نعم. قال مجاهد كحسبان الرحى، قال مجاهد كحسبان الرحى يعني أنها تدور كدوران الرحى، الرحى تدور تدور تدور تدور في السماوات والأرض والفلك كلها تدور كدوران الرحى. نعم. وقال غيره بحساب ومنازل، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها، بحساب ومنازل كلها تفسيرات هذه. نعم. لا يعدوانها حسبان، لا يعدوان هذه المنازل. نعم. دوها أن تدرك القمر أي لا يستر دو أحدهما دو الآخر، يعني أن القمر الحاد فلك والشمس الحاد ما يستر واحد الواحد. نعم. ولا ينبغي لهما ذلك، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل من فلك يسبحون. نعم. سابق النهار يتطالبان حثيثان، حثيثان. نعم. نسلق نخرج أحدهما من الآخر. نعم. كل واحد منها واهية وهنها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها، فهم على حافتيها كقولك على أرجاء البئر أغطش وجن أي أظلم. هذا كل تفسير من البخاري رحمه الله أن الأرجى كذا والظلام كذا والأشياء كذا. نعم. قال السند قال حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عن الأعمش. عن الأعمش قال عن إبراهيم. عن إبراهيم التيمي قال عن أبيه. عن أبيه قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر أتدري أنا تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تسجد الفلك وصلة الفلك قبة السماء تسجد لرب العالمين تعالى وتقدس ثم تستاذن فيؤذن لها ثم وعسى أو يمكن أن تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يؤذن لها ويقال لها اخرجي من حيث غربتي وحينئذ تقوم الساعة يكفر باب التوبة وتقوم الساعة حينما تطلع الشمس من مغربها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدناد قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حدثنا مسدد. مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار قال عبد الله بن الدناج. عبد الله الدناج قال حدثنا قال حدثني أبي يسار أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. إن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة يعني مكوران يعني ظلمان كثير ما لهم جرومهم هذه تكون مظلمة. الشمس والقمر مكوران مثل التورين يقول مكوران ذهب النور اللي فيهما والبهجة اللي فيهما راحت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم قال عن أبيه القاسم بن محمد. عن القاسم القاسم بن محمد قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته. عبد الله بن عمر يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال لما خسفت الشمس في النهار قال إن الشمس والقمر لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا أصبت بهذا فادعوا فصلوا وادعوا حتى يذهب ما بكم. وسبب هذا أن الولد ولد إبراهيم ولد الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم 10 من الشهر فخسفت الشمس فظن الناس أنها خسفت لإبراهيم فناداهم الرسول خطب قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته لا ولد نبي ولا أكرم ولا أصغر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته إنما هم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا حصل هذا فذهبوا إلى الصلاة صلوا وادعوا حتى ينكسر ما بكم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. يقول البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي هويس. إسماعيل بن أبي هويس عن مالك بن أنس قال حدثنا عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال حدثنا عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار قال عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذهبوا إلى الصلاة فادعوا وصلوا حتى ينكسر ما بكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ براءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من قراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن عقيل عقيل قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس والقمر أن الشمس لما كسفت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس صلى فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ قراءة طويلة ثم سجد يعني أنه ركع ركوعين وسجودين كل ركعة ركوعين وسجودين ثم قام للركعة الثانية فتفعل مثل ما فعل في الأولى قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم رفع ثم قرأ قراءة طويلة ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذه صلاة الكسوف الذي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع سجودات وأربع ركعات وأربع سجودات ثم قام عليه الصلاة والسلام فخطب الناس فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا أو صلوا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم قال عن أبي مسعود البدر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب.